حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وأسئلة تأتي إن شاء الله وأسئلة قد جاءت. هل يصح بلع الريق بعد السواك إذا كان السواك بالطعم الطبيعي فلا حرج في ذلك؟ قراءة القرآن وقت الدورة الشهرية تلبس القفاز أيضا لا حرج في ذلك. هل يفطر بالسباحة والغوص أيضا لا حرج في ذلك إذا لم يصل إلى جوفه شيء، ولذلك لا يعرض الإنسان نفسه لإفساد صومه. اشتريت سيارة بقرض 4 سنوات وفائدة 25%، إذا كان اشتريتها ممن يملكها وهي في حوزته فنعم بسعر محدد مقسط لا مانع، أما أن يدخل طرف يمول العملية ويأخذ زيادة، يدخل بنك يمول العملية ويسدد البنك للوكالة وأنت تأخذ من الوكالة، هذا ربا إذا أخذ زيادة. طيب نكمل إن شاء الله في الأسئلة، ولكن نريد أن نأخذ أيضا الإخوة المتصلين حتى ما يتأخر. أخ أحمد تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله يا شيخ. حبك الله يا شيخ. أنا عندي مرتي، أيوة، هذا صارت مشكلة بسيطة، وجي أخوها رفعها من البيت، أيوة، وتوى طالبين طلاق، واني مش ما نبيش نطلق، وعندي 2 بنات، أيوة، ويبوا هم يمشوا للمحكمة، هل يطلقها المحكمة مني؟ طيب حياك الله. تسمع الجواب إن شاء الله. في مسببات الخلع الشرعية ومتى يتدخل القاضي. أم إبراهيم من الجزائر، نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن في الجزائر نكون لك كل الاحترام والتقدير يا شيخ. الله يحييكم جميعا، أطال الله في عمرك وأحسن في عملك إن شاء الله. الله يجزيكم الخير، حياكم الله. السؤال الأول يا شيخ، قرأت 5 أحداث في اليومين التاليين من رمضان، نعم، وجاءني الحيض، هل أثني من قراءة أم أتوقف؟ طيب. والثاني، نعم، هل يجوز للمرأة النفساء والحائض أن ترقي نفسها أو تستعين بمرقب؟ هل يجوز مرأة النفساء والحائض أن ترقي نفسها أو تستعين بمرقب؟ ترقي نفسها، واضح يا بس؟ ترقي نعم، ترقي نفسها. طيب. ترقي طيب. نفسها أو تستعين بمرقب. طيب. والسؤال الثالث يا شيخ، نعم، أنا وأختي سنقوم، أنت وأختك سنقوم بإعداد وجبة سحور للمعتكفين، نعم، في المسجد، ما رأيك في هذا العمل؟ هل يعتبر عمل خير أم طيب أم لا؟ طيب. والسؤال الرابع، وسامحني على الإطالة، نعم يا شيخ، أنا منذ 2 سنين وأنا أعاني من حالة نفسية، نعم، حالة خوف شديد جدا، عندما أسمع شخص توفي أو كلمة، مجرد كلمة موت أخاف منه، نعم، أشعر بخفقان في القلب وأحس بأنني سأموت الآن، وتحايلت على زوجي أن يأخذني إلى طبيب نفسي ولكنه رفض. طيب، في شيء آخر؟ أرجو منك النصيحة والدعاء. طيب. وسامحوني على الإطالة، وجزاكم الله كل خير أنت والقائمين على البرنامج. حياكم الله، أهلا وسهلا. أبا عمر السلام عليكم. وعليكم السلام طيب بركاته، تفضل يا أخي. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. عندنا في الجامع المصلين يصفون في الصفوف الخلفية رغم وجود أماكن في الصفوف الأولية في كثير من الصلوات، فما حكم إتمام الصفوف وكذا تسويتها؟ طيب. الله يحييك يا أخي. أخ مصطفى، السلام عليكم. وعليكم السلام الله يبركاته. كيف حالك الشيخ محمد؟ الله يبارك فيك. 3 أسئلة لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، بعض المسميات مثل المشروبات الروحية في وقتنا الحالي. أيوه. في علم المسمى أو المصطلح العلماني أو الليبرالي، هل تنطلق تحت أو تطب تحت مظلة النفاق؟ طيب السؤال الثاني الشيخ محمد. نعم. المبلغ الموجود في البنك، نعم، يزيد وينقص، هل تجب عليه الزكاة؟ نعم. السؤال الثالث الشيخ محمد عن المسافر. نعم. إذا كان يستطيع إتمام صومه فلا حرج عليه في ذلك يا شيخ محمد. طيب شكرا لك. الله يحييك. أخ صالح تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله شيخ. لا يأتيك عندي أربعة أسئلة. نعم. السؤال الأول بالنسبة لسنة الضحى في يوم الجمعة، نعم، هل ينتهي وقتها إلى دخول الخطيب؟ طيب. هذا السؤال الأول. تسمع السؤال الثاني. نعم. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابي حس حسوات من ماء؟ كيف حس حسوات من ماء؟ تسمع الجواب إن شاء الله. السؤال الثالث ما معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان أجود من الريح المرسلة والرياح المرسلة؟ طيب تسمع الجواب أيضا. السؤال الرابع والأخير بالنسبة الباب الريان مختص لأهل الصيام، هل مقصود فيه صيام الفرض اللي هو صيام رمضان أو صيام النوافل؟ فنريد إجابة في هذه الأسئلة. الله يسهل. حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا. أختنا نجيبة من المغرب. نعم. طيب شيماء من الجزائر. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال. أنا أعاني يعني من حالة من أنا كثيرة المز، هل قبل كل وضوء استنجي؟ طيب. مع العلم هي وسواس في الطهارة. أيوة أيوة. طيب. الله يجزيك بالخير. حياكم الله. طيب أخونا أحمد تفضل يا أحمد. أحمد تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ حياك الله. ما قلت لك بالسلام. معك تفضل يا أحمد تفضل. أكلم شيخ ممكن؟ أيوة معك تفضل. ها تفضل. هي مثلا عندي انا بعيد يا اخي ما اقدر اوصل للجمعه، بيني ممكن ساعه انا ومسير. اي لا اعطيني ما هو سؤالك يا احمد؟ أه؟ ما هو السؤال يا اخي؟ السؤال اقول لك بيني وبين المسجد ممكن ساعه مشي، ما عندي سياره ولا اقدر اوصل. بينك وبين المسجد مشي نصف ساعه؟ اكثر من نصف ساعه، يمكن حدود ساعه مشي مشي يعني. ايوه حدود لدا. ايوه ايوه ساعه بينك وبين المسجد. طيب طيب طيب طيب, طيب. حياك الله. يقول السؤال أريد أن أحفظ القرآن ولا أعرف كيف أبدأ. نبدأ من قصار السور، ما المانع من قصار السور ثم يتدرج الإنسان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماتت بنتي في سن 3 سنوات، عوضكم الله خيرا وأخلف عليكم وصبركم. إثر إهمال طبي، هل حق هل أتابعهم أم أفوض أمري الله؟ لك الحق، لك الحق، ما في مانع، لك الحق أن تتابع تطالب بالدية، ولك أن تفوض أمرك إلى الله في جميع الحالات تتنازل عن المطالبة، فمن عفى وأصلح فأجر على الله. وإذا كانوا من المهملين متابعتهم تؤدبهم. طيب الأخت نادية من الجزائر. نعم. ألو. نعم نعم تفضلي. نادية من المغرب. من المغرب حياكم الله تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. كل سنة وانت طيب يا شيخ. الله يبارك فيكم حياكم الله. أنا امرأة متزوجة. أيوة. عملت عملية صغيرة لمنع الحمل لمدة مؤقتة. أيوة. وتسببت لي في تقلب في العادة الشهرية. أي تقلبت لي العادة الشهرية، ففي الأيام الأولى أفرز سائل أسود لمدة 6 أيام، ثم الأيام الأخرى 6 أيام أخرى دم أحمر، المجموع طيب. ما اعرفش شنو غندير في طيب. المده واش طيب. نصوم ولا لا 12 طيب. يوم 13 يوم اللي كتجيني المجمع ما طيب. عرفتش واش نصوم ولا نصلي الشيخ. طيب تسمعين الجواب ان شاء الله في من زادت عادتها عن المعتاد نتيجة عملية ماذا تفعل؟ أخونا عبد الرحيم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. الشيخ أنا أسأل عن الزكاة، يعني عندي سيارة اشتريت سيارة وأشتغل عليها أيوة. بمبلغ مالي لو سنة عندي وأشتغل عليها بس الدخل اللي يجي من السيارة يعني ما يصبح مصروفي، يعني السيارة يكون قيمتها 100 يعني يزيد قيمتها عن 100 ومبلغها اللي دخل عليه يصبح مصروف معي يعني تمام. هل على زكاة يعني رأس المال حقها هل على زكاة؟ طيب واضح. حياك الله أخونا رفيق من تونس تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ حديث مثل هل ترى العمل في السجون والإصلاح في تونس وهي تونس ما تنطبق الشريعة الإسلامية مع العلم أنهم يأمرون بحلق اللحية، هل العمل فيها حلال أم حرام؟ هذا السؤال الأول. العمل في سجون الإصلاح تقول؟ أي السجون والإصلاح. والإصلاح طيب. عمل طيب. حارس سجون يعني كحارس طيب. سجون. طيب. السؤال الثاني. نعم. عندنا في تونس نصلي صلاة الصبح. صلاة الصبح نخرج بعد صلاة الصبح أيوة نجد أن السماء ما زال فيها النجوم أيوة يعتبر ذلك وقت الصبح. طيب السؤال الثالث يا شيخ، يعني هل يمكن أن يطلع الفجر والنجوم باقية في السماء؟ هل يمكن أن يطلع الفجر والنجوم باقية في السماء؟ تسمع الجواب إن شاء الله. تفضل. السؤال الثالث. نعم. التسابيح بعد صلاة بين صلوات التراويح هل هذه بدعة أم سنة؟ يعني هل صلاة التراويح بدعة؟ التسابيح بعد كل ركعتين يقوم المصلين بتسابيح بشكل جماعي هل هي بدعة أم سنة؟ أيوة. طيب بارك الله وفيك. حياك الله أبا زياد. تفضل أبا زياد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله جزاك خير يا شيخنا. قراءة المصلي للقرآن في صلاته بمفرده أو مع أهله من الجوال هل تجوز؟ طيب أو متابعة الإمام في صلاة التراويح من الجوال هل يجوز هذا أو لا؟ جزاك الله خير. حياك الله يا أخي. طيب عبد رب النبي من أسبانيا تفضل يا أخي. تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. عندي انا راني خدام في المطعم في اسبانيا والمطعم فيه الحلوف وفيه الشراب وبغيت دابا نشوف ديك الفلوس واش حرام او حلال. انت عندك مطعم في اسبانيا؟ لا كنخدم. نعم لا كنخدم مع الناس مع النصارى. أيوة يعني أنت تعمل في مطعم في أسبانيا. أيوة وتسأل إيش حكم العمل في خدمة الزباين في المطعم؟ واش حرام ولا حلال؟ طيب حياك الله أخونا خالد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نحبك في الله يا شيخ. حبك الله. الله يحفظك يا شيخ. عندي أرض. نعم. اشتريتها بقسط التجارة. أيوة. جلست عندي 4 سنين هل فيها زكاة؟ طيب وكيفية الزكاة عليها يعني كل سنة تختلف سعرها؟ طيب السؤال الثاني يا شيخ الله يحفظك. نعم. عندي عمارة استثمارية عرضتها فترة للبيع يمكن سنتين كذا. نعم. هل خلال الفترة هذه فيها زكاة؟ عندك عمارة استثمارية عرضتها للبيع لكن أصلا أنت ما كنت شاريها لبنية البيع ها؟ لا أنا شاريها استثماري بس جاء فترة سنتين وعرضتها وشوف كم سعر طيب. هالفترة هل فيها زكاة؟ طيب الله يحفظك يا شيخ. حياك الله يا أخي. أخونا محمد من السودان تفضل. مرحبا. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله. إني أحبك في الله. حبك الله. حياك الله. بالنسبة لسؤالي عن إنسان لو كان في صائم يعني أصبح جنب يعني قريب الفجر كذا. أيوة. يمكن يغتسل بعد الصبح يعني ولا كيف؟ أصبح جنب أصبح جنبا فهل صيامه صحيح أم لا؟ نعم. طيب حياك الله. طيب أخونا حسام من الجزائر قبل الفاصل، تفضل يا حسام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف عندي سؤال في قضية تهجد، هل يعتبر من قيام الليل؟ ما هو؟ هل هو من التراويح؟ ما هو؟ يعني هل تكتفي بالتراويح فقط؟ يعني السؤال هل تعتبر صلاة التراويح من قيام الليل؟ لا يعني هل تكتفي، بعض العلماء يقولون أن التهجد هو التراويح. طيب تسمع الفرق إن شاء الله بين التهجد والقيام وصلاة التراويح، هل هناك فرق بينها أم لا؟ أيها الإخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. تطبيق هدى وبينات، شارك معنا من خلال أرسل سؤالا المخصصة لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم للشيخ محمد صالح المنجد. المسابقة، يمكنك الإجابة على سؤال اليوم من خلال التطبيق وفيه يعلن اسم الفائز. البث المباشر لحلقات برنامج هدى وبينات، ويمكنك مشاهدة واستعراض الحلقات السابقة. حمل تطبيق هدى وبينات مجانا على نظامي أبل وأندرويد، أو حمل التطبيق من خلال الباركود الظاهر أسفل الشاشة. من إنتاج مجموعة زاد، الآن حمل نسختك من تطبيق الإسلام سؤال وجواب. يحتوي هذا التطبيق كامل محتوى موقع الإسلام سؤال وجواب من الفتاوى والتوجيهات التي تهم كل مسلم. التطبيق يعمل على أجهزة الآيفون والآيباد وأجهزة الأندرويد. أكثر من 12 لغة عالمية. تحديث يومي للفتاوى. يقدم التطبيق خدمات نشر المحتوى، تصنيفات علمية متعددة لسهولة التوصل إلى المعلومة، إمكانية استعراض الفتوى بأكثر من لغة، إنجليزي، فرنسي، إسباني، عربي، تركي، صيني، إيغوري، أوردو، هندي. سارع بتحميل نسختك المجانية من متجر أب ستور ومتجر أندرويد، واستخدم التطبيق مع توفر الإنترنت وبدونه. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. أسئلة سابقة كان الأخ سأل سؤالا عن الحلف، أو الأخت سألت عن الحلف بالله كاذبا هل في كفارة؟ الله سبحانه وتعالى رتب الكفارة على من حلف على أمر مستقبل وحنف فيه، ولم يجب الكفارة في غير ذلك. لكن كون تحلف كذبا على أمر سبق هذا حرام، ويغمس صاحبه في النار. والواجب التوبة، التوبة هي كفارته. لكن هذا الشيء الحلف كذبا على أمر مضى، والله صار كذا وما صار، أو صار شيء آخر، هذه جرأة على الله، فإذا تجب التوبة العظيمة من هذا. سؤال أيضا هنا الأخ عن التعامل بالفوركس. التعامل في بيع العملات بشروط شرعية جائز، إذا كان بثمن المثل يحصل فيه التقابض في مجلس العقد، سلم واستلم، يطلع من حساب المشتري يدخل في حساب البائع، يطلع من حساب البائع يدخل في حساب المشتري فوريا لحظيا جائز. لكن مشكلة الفوركس أن القبض لا يحصل في مجلس العقد، بل يتأخر يوما أو يومين. وهذا طبعا عدم التقابض في البيع من الأشياء التي تجعل البيع غير جائز في مسائل الذهب والفضة والعملات النقدية التي تقوم مقامها، يجب أن يكون يدا بيد في مجلس العقد. يعني السؤال يقول بالنسبة لأحكام المسابقات، وحتى في أحد الأخوة قال ما هي، يعني هنا يقول ما هي قصة مسابقة البرنامج. طبعا المسابقة أنواع، في مسابقات محرمة بعوض وبغير عوض، وفي مسابقات جائزة بعوض وبغير عوض، وفي مسابقات جائزة بغير عوض فقط. فالمسابقات المسابقات بلا عوض جائزة إذا كان موضوعها مباحا، مثلا مسابقة على الأقدام مثلا على شيء لم يرد تحريمه، ما في ترك واجب ولا فعل محرم. المسابقة التي بعوض، إيش هو العوض؟ يعني المقابل، يعني الجوائز، يعني إذا توافرت فيها الشروط الآتية: أولا أن تكون المسابقة مشروعة مباحة شرعا، اثنين أن لا يكون العوض من المتسابقين، ثلاثة أن تكون محققة للمقصد الشرعي، مثل لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، يعني الجهاد في سبيل الله. ألحق بعض العلماء المسابقات العلمية مثلا في القرآن والسنة أنه يجوز جعل الجوائز فيها، ومسابقتنا في هذه الحلقة كذلك إن شاء الله. أولا المشتركون لا يدفعون شيئا، التطبيق الذي فيه المسابقة مجاني، يحمل مجانيا، لأنه لو كان التطبيق هذا الابليكيشن هذا بفلوس تصير المسابقة ميسر، لأنه ما يدخل في المسابقة إلا إذا دفع، وإذا ما دفع ما يدخل. وهذه المسابقات القمار الفضائي، قمار الفضائيات على هذا الشغل، يحطوا رقم تتصل تدفع على الدقيقة كذا وكذا، ثم يمكن تفوز ويمكن ما تفوز، وهو الأغلب لن يفوز بالجواز إلا قلة، والباقون دفعوا ما أخذوا شيء، ميسر حرام. مسابقتنا في موضوع الكتاب القرآن الكريم، وهذا مما يعين على نشر الدين. المسابقة مجانية طبعا، ما فيها لا تدفع لا في الاتصالات ولا في ثمن التطبيق، ويكون يعني أول جواب صحيح يرد يصل، وسؤال من كل جزء من القرآن الكريم، كل يوم جزء بعدد أيام الشهر، عدد أي أجزاء القرآن. طيب يقول السؤال أيضا: عندي غنم أعلفها طول العام، إذا ما فيها زكاة، تذوق النساء للطعام بطرف اللسان دون أن تبتلعه لا مانع. طيب حكم وضع الأهلة للزينة على النوافذ والأبواب في شهر رمضان، هذا سنرجئه إلى المرة القادمة لأن الوقت قد ضاق علينا، هو والأسئلة الأخرى، ونأخذ أيضا الإخوة الذين سألوا. قراءة 5 أحزاب يوميا ثم جاء الحيض تكمل الحمد لله. هل المرأة النفساء والحائض ترقي نفسها بالقرآن؟ نعم، لا مانع من ذلك. هل يرقيها غيرها؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن وهو مضطجع في حجر عائشة وهي حائض، فإذا ما يمنع أن تقرأ أو ترقي من حفظها أو بالقفاز، تمسك المصحف بمنديل، كذلك من الأجهزة الإلكترونية، كذلك لا مانع أن ترقى وهي حائض. الحيض لا يمنع الرقية، الحيض لا يمنع الرقية. يعني وجبة سحور ترسل إلى من يريد الصيام في المسجد، هذه من أعمال البر والإحسان، إطعام الطعام مما يدخل الجنة، إطعام الطعام، إفشاء السلام، الصلاة بالليل والناس نيام. خفقان شديد لتذكر الموت، هو طيب الواحد يعني إذا تذكر الموت يخاف للاستعداد له، لكن إذا خاف خوفا يقعده عن العمل خلاص يائس محطم ما في عمل، هذا خوف مذموم، ليس هذا هو الخوف الشرعي. الخوف الشرعي اللي يدفعك للعمل. فلا بد أن يكون الخوف شرعيا. الرقية تنفع كثيرا بالمعوذتين والفاتحة. في ناس يدخلون مسجد يصفون خلف يقعدون وراء، ليس هذا سنة الصحابة. سنة الصحابة إذا دخلوا المسجد أتموا الصف الأول فالأول قبل الصلاة قبل الصلاة قبل الصلاة. يقول هل العلمانية اليوم والليبرالية من النفاق؟ طبعا، لأن فيها إظهار، لأن فيها عداء للدين، عداء لبعض الأحكام الشرعية. فيقول والله أنا أصوم ما عندي مانع، ولكن الحجاب لا، أنا يعني أصلي ما عندي مانع، ولكن الربا تحريم الربا لا. هذا مبدأ خبيث، وهو درجات في شيء يريد عزل الدين تماما، لا صلاة ولا صيام ولا حجاب ولا بيع على الشريعة ولا تحريم الربا ولا تحريم العلاقات المحرمة، هذه يريدون فصل الدين تماما عن الحياة، هذا النفاق الأكبر. وفي نفاق درجات، وفي بعض الناس يقول نحن مدرن مدرن مدرن. إيش يعني مدرن؟ لا لا عادي، علاقات محرمة عادي، نحن مدرن، نحن متفتحون. سبحان الله، يعني الصحابة والتابعون وسلف الأمة والعلماء والمتدينون هؤلاء الملتزمون بشرع الله الذين يحرمون ما حرم الله غير مسافحات ولا متخذات أخدان، هذول صاروا الآن منغلقين، واللي تسوي علاقات ويسوي علاقات محرمة صاروا ناس منفتحين، منفتحين على جهنم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فمهيا إذا تفتح أبوابها على هؤلاء المنفتحين، وكل افعلوا ما اعملوا ما شئتم. مال موجود في البنك في كل سنة في زكاة إذا بلغ النصاب، إذا نقص عن النصاب ينقطع الحول، إذا رجع زاد بلغ النصاب يبدأ الحول من جديد. لو كنا النصاب 595 غرام من الفضة، 600 غرام من الفضة، لو غرام الفضة 3 ريال يعني 1800 ريال، يعني تقريبيا، يعني هي تطلع وتنزل تقريبيا. المسافر إذا استطاع الصيام يصح صيامه، تبرأ ذمته. إذا ما عليه مشقة وأراد الصيام لا بأس، إذا عليه مشقة خذ برخصة الله يا أخي. إيش معنى حسى حسوات من ماء؟ حسوات جمع حسوة، وهي المرة من الشرب، فمعناه يشرب الماء على مرات، يعني لا يعبه عبا مرة واحدة، يشرب على ثلاث مرات حسوات. إيش يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة في رمضان؟ لأن الريح المرسلة فيها خير، مثلا تهب بالرحمة، تهب بتلطيف الجو، تهب بحبوب اللقاح الذي يلقح الزرع، نفعها عام، الريح المرسلة نفعها عام على جميع ما تهب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، نفعه عام، لا يسأل شيء عن شيء إلا أعطاه. طيب، يوم الجمعة صلاة الضحى ممكن يصلي الإنسان، وذكر بعض العلماء يعني يصلي إلى طلوع الإمام المنبر، وذكر بعض العلماء كابن القيم في زاد المعاد أنه يوم الجمعة له خصوصية في وقت النهي، لأن في نهي عن الصلاة وقت استواء الشمس في كبد السماء حتى تزول إلى الغرب، حتى تقع إلى الغرب، هذا الوقت ممكن ربع ساعة. قالوا يستثنى في يوم الجمعة لحديث وصلى ما كتب له أن يصلي أو ما كتب الله له أن يصلي، فيصلي ما شاء الله بدون تحديد عدد معين. الجمعة ما لها سنة قبلية، في صلاة مفتوحة مفتوحة عدد عام، أما بعد الجمعة اثنتين أو أربعة. طيب، باب الريان للصائمين هو للمكثرين من النافلة، أما الفرض الفرض هذا واجب ما في كلام. طيب، وهذه الميزة العظيمة، باب الريان للمكثرين من صوم النافلة، يكرمون بدخول من باب الريان. هل اللي يخرج منه الريح يستنجي بعد كل مرة؟ الجواب لا. هل إذا واحد أراد أن يتوضأ لازم يستنجي؟ لا، لكن إذا خرج منه شيء بول أو غائط خلص، هنا لا بد أن يستنجي. بين وبين المسجد ساعة مشي، نقول لا يجب عليك إتيان المسجد للمشقة وبعد المسافة. والإمام أحمد قدرها بفرسخ، فرسخ يمكن 5 كيلو، إذن تسقط عنك في هذه الحالة للبعد، وصلي أنت بمن معك، معك صاحب، معك عائلة، صلي بهم جماعة والحمد لله. طيب إذا كانت عادة المرأة 6 أيام ثم طالت هذه المدة وصارت 9 أو 10 أو 11، ما دام هو دم الحيض تبقى لا تصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحد للحيض حدا معينا. قال الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى كان هذا الدم باقيا فهي على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي. قد يجي شهر ناقص، قد يجي شهر زايد. طيب إذا وضعت جهازا أو عملت عملية فصار معها الدم اختلف، صار أسود 6 أيام بعدين يصير أحمر، ممكن تستعين بالطبيبة لتعرف هل الزيادة استحاضة، هل هي استحاضة، هل ذاك هو دم الحيض الأول الضارب للسواد كريه الرائحة، الأوجاع المصاحب مع الأوجاع المصاحبة. فإذا هنا الاستعانة برأي الطبيب، طبيبة المختصة له وزنه. طيب قضية الخلع، أنه يعني الآن طلبت الزوجة الطلاق وأخذها أهلها، نقول لا يجوز أخذها من البيت، ما يجوز، ولا يجوز تخرج بغير إذنه. أما إذا صار شيء لا يطاق، الرجل ارتد عن الدين، الرجل يعذبها عذابا شديدا، هذا شيء آخر. ولكن في الأحوال العادية ما يصح للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه. الخلافات دائم يعني موجودة في حياة زوجية، ما فيها خلافات. البيت النبوي صار فيه إشكالات في قضية الإكثار من سؤال النفقة، ونزلت آيات التأديب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ما في بيت ما في أبدا أبدا ولا مشكلة، ما صاروا بشر، ما صاروا بشرا. طيب الحل بعثوا حكم من أهله وحكم من أهلها، في يعني أشياء قبل قضية تعين قضية بالله ما أطاقته، تذهب للمحكمة تطلب الخلع، يرفع وليها لا مانع. مثلا يعني أسباب المبيحة للخلع: إذا كرهت خلقا فيه لا تطيقه كبخل شديد، ما ينفق عليها، يضرب كثيرا جدا ويعني يكسر ويجرح ويؤذي، ممكن قد يكون السبب مثلا أيضا ديني، تهاون في الصلاة، الإصرار على الإتيان في الدبر والعياذ بالله، منعها حقها الشرعي من النفقة، ما صار يأتيها أبدا، أهملها تماما، لا يطأها بالمرة، ما في معاشرة، في عيب يمنع الوطء مثلا. في أسباب تبيح للمرأة طلب الخلع، بس ما هي الخلافات العادية، ليست الخلافات العادية. وأهل المرأة عليهم مسؤولية، ما ينتصلوا لها لمجرد أي سبب تافه على طول. سيارة يشتغل عليها ويطلع مصروفه، لا زكاة عليه في قيمتها ولا في المصروف إذا كان يصرفه أولا بأول. العمل في السجون الإصلاحية لا مانع إذا كان ما في محرم، مثلا حفظ الأمن فيها مهم، قضية مثلا إتمام العقوبة، ضبط العقوبة دخولا وخروجا إذا كانت العقوبة ما فيها ظلم. أما حلق اللحى طبعا حرام لا يجوز. خدمة السجناء طبعا هذا شيء جيد، إتيان بحاجاتهم، ففي عمل في السجون أعمال جيدة. وفي والعياذ بالله تعذيب، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. يقول: صلاة التسابيح جماعة، لا هذه بدعة لا تجوز ولا تفعل. القراءة من الجوال لا مانع، لا مانع من ذلك. إذا احتاج الإمام إلى متابعة خلفه لا مانع. يعمل في مطعم في إسبانيا، إذا كنت لا تقدم محرما كخمر وخنزير، يعني تقدم مباحات، فلا بأس. كذلك ما تقدم للمسلمين في نهار رمضان طعاما في نهار رمضان للمسلمين إلا المسافرين طبعا. يقول: اشترى أرض للتجارة، ما دام شريت بنية التجارة فيها زكاة كل سنة، تقد تعرف قيمتها كل سنة بواسطة العقار، أهل العقار خبراء، كم سعرها الآن؟ تطلع على 1025. ما عندك سيولة تنتظر حتى تبيع وتحصل على سيولة، تطلع على كل السنوات الماضية. يقول عنده عمارة استثمارية مأجرة، عرضها البيع بعد سنتين. إذا ما فيها زكاة لأنك ما شريت بنية البيع. الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، أما أصل العمارة ما فيها زكاة. أصبح جنبا، هل يتم صومه؟ نعم، ولا حرج في ذلك. طيب، الركعتين قبل صلاة الفجر ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، ذهاب ضوءها إذا طلع الفجر الثاني، فقول الله تعالى ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، إدبار النجوم ذهاب ضوئها إذا طلع الفجر الثاني، وهو البياض المنشق من سواد الليل. ولا شك لازم يكون عندكم علماء في المغرب يعرفون وقت الفجر فتقلدونهم في ذلك. أنت ممكن ما تقلد فلكيا، أنت تقلد العالم الذي يعرف الفلك ويعرف الشرع، يعرف الشرع ويعرف الفلك. التهجد وقيام صلاة التراويح، الصلاة في الليل تسمى تهجدا وتسمى قيام الليل وتسمى تراويح، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يا أيها المزمل قم الليل، إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. التراويح تطلق على قيام الليل في رمضان خاصة، لأنهم كانوا يستريحون بعد كل ركعتين أو أربع. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يحسن خاتمتنا.